في خامس درجات الغنة لأنهما متحركتين. النون الثانية فيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، وأيضا فيها ثلاثة أوجه بالسكون المحض، 2 4 6 أو قصر وتوسط وإشباه، وأيضا غنة النون كالتي قبلها. بما الباء حرف جر بي بي ما، الكلمة كله مرقق، وما هذا الحرف ما هو مثبت وليس للنفي، يعني هو للإثبات وليس للنفي. والذين يؤمنون بما، يعني يؤمنون بالذي أنزل إليك. طيب، بما أنزل إليك، نقف على واحد بالمد الطبيعي وهو في حالة الوصل يكون مد جائز منفصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية برواية طبعا حفص عن عاصم. أنزل، الهمزة همزة أصلية تثبت في البدء والوصل. طيب، النون ساكنة أتى بعدها حرف الزاي، حكمها إخفاء حقيقي بغنة، إخفاء حقيقي بغنة. والزاي طبعا من حروف المتوسطة، يعني هي متوسطة بالنسبة لمخرج النون الساكنة طبعا. وهنا أيضا نراعي مسألة، وهي أن نتخلص من الضمة على الإخفاء على النون الساكنة، فلا نضم الشفتين لأنها ساكنة، نتذكر جيدا أنها ساكنة، فنقول لا أقول أنزل هكذا، هذا خطأ، لكن إيه، نضم الهمزة ثم نبسط الشفتين على النون الساكنة حال الإخفاء فتصير أنزل أنزل أنزل. طيب، طبعا في حالة الوقف ستكون اللام نراعي فيها صفة البينية، أي أنها بين الشدة والرخاوة، يبقى أنزل أنزل أنزل، يعني الصوت يستمر لكن ليس بقدر كبير، وأيضا لا ينحبس لأنه ليس شديد وليس رخو، يعني هو بين بين. تمام، ونقف طبعا عليها بوجه واحد بالسكون المحض، ولا روما ولا إشما. إليك، الهمزة طبعا همزة أصلية تثبت في البدء والوصل. إليك، والياء حرف لين وصلا وهو عارض للسكون وقفا، يعني حرف لين في حالة الوصل وهو مد لين عارض للسكون في حالة الوقف. تمام، يبقى إليك. طيب، كم وجه في هذه الكلمة؟ فيها 3 أوجه أيضا بالسكون المحض، 2 4 6 قصر توسط طول، 2 حركتين 4 حركات 6 حركات، ولا روم ولا إشمام، لأنها طبعا اتفقنا على طول افتكر أن المنصوب أو المفتوح لا روم فيه ولا إشمام. وما أنزل طبعا الواو حرف عطف مبني على الفتح كما بينا، وما هنا هي نفس ما التي قبلها التي أضيف لها حرف الباء حرف الجر، لكن هنا بدون الجر، لأنها هنا للعطف، يعني سبقها الواو وهي حرف عطف، فتبقى برضك هي موصولة وليست نافية، فهو حرف مرقق، والميم تكون في الدرجة الخامسة في أقل درجات الغنة كالتي قبلها أيضا، وأيضا فيها مد طبيعي وقفا وهو مد جائز منفصل في حالة الوصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات. أنزل أتت معنا من قبل فلا داعي للتكرار. من قبلك، الميم من حرف جر مبني على السكون، من طبعا الميم في أقل درجات الغنة في الدرجة الخامسة، والنون وقفا تكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. أما وصلا فهيكون نون أتى بعدها حرف القاف، حكمها إخفاء حقيقي بغنة، وتكون درجة الغنة الدرجة الثالثة. الثالثة بينا أن أعلى الدرجة الأولى في المشدد، ثم الثانية في المضغم، ثم الثالثة في المخفى، ثم الرابعة في المظهر الساكن، والخامسة في المتحرك. وكمان هتكون غنة الإخفاء مفخمة، لأن احنا يعني كما بينا أن غنة الإخفاء ترقق أحيانا وتفخم أحيانا أخرى، فتفخم إن كان الحرف التي تخفى فيه حرف استعلاء، وترقق إن كان حرف مستفل. طيب، من قبلك، القاف من حروف خص ضغط القِظ، وهي في ثاني درجات تفخيم لأنها مفتوحة فقط. قابلك، الباء قلقلة صغرى لأنها ساكنة في وسط الكلام. قابلك، الكاف نراعي فيها الهمسة حالة الوقف. قابلك قابلك قابا قابا، والقلقلة أيضا نراعيها، قابا قابلك قابلك هكذا. طيب، نراعي الهمس قلنا، وفيها وجه واحد فقط بالسكون المحض، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها أيضا منصوبة. وبالآخرة، الواو حرف عطف مبني على الفتح، والباء حرف جر. وبالآخرة، الهمزة طبعا دي همزة ساقطة في البدء والوصل لأنها متصلة بحرف الجر الباء. وبالآخرة اللام وبالآخرة لام قمرية مظهرة، وبالآ يعني مظهرة نراعي فيها أيضا صفة البينية، وبالقمرية نعم. حياك الله أختي طالبة، الله يبارك فيك. وحروفها ابغي حجك وقف عقيمة. ابغي طبعا الهمزة هي أول حرف في هذه المنظومة. طيب، الهمزة هنا مد بدل، مد بدل يعني كانت الأصل فيها أنها همزتان، فأبدلت الهمزة الثانية حرف مد من جنس ما قبلها فأصبحت وبالآخرة آخرة. طبعا الإمام ورش عنده فيها النقل ينقل حركة الهمزة للساكن قبلها فتصير وبالآخرة. طبعا فيها كمان ثلاثة البدل، طبعا مع الترتيب مع زوات الياء يكون فيها طبعا شغل آخر، يعني فيها القصر والتوسط والطول في البدل. تمام، وبالآخرة الخاء في أقل درجات التفخيم، وهي في الدرجة الرابعة. الراء مفخمة طبعا لحفص، أما لورش فهي مرققة، أما لورش فهي مرققة. وبالآخرة خيرة طبعا حفص، وبالآخرة را. وطبعا لما نقف على الكلمة سنقف على الهاء، ووصلا هي تاء تاء تأنيث، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها تاء تأنيث، وتاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع، يعني لا روم ولا إشمام. هم طبعا الكلمة كلها مرققة، والميم ميم جمع، وهي ساكنة وأتى بعدها حرف الياء، فهي حكمها الإظهار الشفوي، وأيضا هي فيها في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، وفيها وجه واحد فقط بالسكون المحض، هم. وأيضا نراعي صفة البينية في الميم، لأن الميم من حروف لين عمر، يعني كما فعلنا باللام سنفعل بالميم تماما، لكن لأنها حرف غنة ستظهر فيها الغنة، وطبعا قلنا أنها في الدرجة الرابعة. يوقنون، الكلمة طبعا كلها مرققة، والقاف في أقل درجات التفخيم، والنون والنون في أقل درجات الغنة الدرجة الخامسة، وأيضا فيها مد طبيعي أصلا وعارض للسكون وقفا، والنون حال الوقف تكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، أما وصلا فستكون في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، ونقف عليها بثلاثة العارض. الله يحييك يا أخ، الله يبارك فيك. يبقى نقف عليها بثلاثة العارض، 2 4 6، أو كسر وتوسط وطول، ولا روم ولا إشمام لأنها منصوبة. الآية الأخيرة من هذه الصفحة، أولئك، أولئك الهمزة همزة الأصلية تثبت في البدء والوصل، وهذه الواو لا تلفظ لا تنطق، يعني نراعي هذه المسألة، هذه الواو التي عليها الصفر البيضاوي لا تلفظ، يعني سنكتفي بالضمة التي على الهمزة، أولى أولى أولى أولئك، تمام. طيب أولى اللام طبعا احنا بينا انها في مواضع كثيرة سنتعامل معها على انها على ان حرف اللام هذا كلمة، كلمة مستقلة بذاتها، لا يعني ستصير لا هكذا، تمام. فيبقى عندنا لام ألف، لام ألف، تمام، لام ألف، أتى بعد هذا الألف همزة، فهيكون عندنا مد واجب متصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية، تمام، أولئك. ونراعي الهمس في الكاف، ونقف على الكلمة بوجهين فقط، 4 أو 5، اللي هما المد الواجب، أولئك أولئك، واجب متصل، نعم. على أيضا على حرف جر مبني على الفتح، على، وفيها طبعا هذه ياء مدية ينقف عليها بالمد الطبيعي، على على، وبينا طبعا ان هذا المد يحذف احيانا للتخلص من التقاء الساكنين، لكن ان شاء الله في كل موضع نتكلم عن الحكم الخاص بالكلمة نفسها. طيب قلنا نقف عليها بوجه واحد بالمد الطبيعي، ووصلا ايضا مد طبيعي لانه ليس هناك سبب لحذف المد. هدى، هدى بيناها في الآية الثانية انها طبعا الكلمة كلها مرققة، والدال فيها قلقلة نسبية وليست قلقلة صغرى، لأن هذه الدال متحركة بالفتح مع التنوين طبعا. وبينا أن هذه الياء هي ياء مدية، يعني هي تثبت كالألف، يعني هي ألف، نقول هدى. طبعا هذا الألف هو مد العوض عوضا عن التنوين، لكنه يثبت في حال الوقف فقط، أما وصلا فيحذف الألف اللي هو هذه الياء تحذف تماما ويبقى معنا التنوين. طبعا بينا في الآية الثانية اللي هي هدى للمتقين أننا في حال الوصل حذفنا الياء وحذفنا التنوين أيضا، فبقي عندنا الدال فقط. لماذا حذفنا؟ أيوة ممتاز أختي طالبة، الله يحفظك. إضغام كامل بغنة وصلا، أما وقفا مد عوض، ما شاء الله. نعم كما قالت أختنا طالبة العلم أنه في حالة الوقف يكون مد العوض، أما وصلا فهو إضغام كامل بغير غنة، تمام. أما هنا في الكلمة التي معنا هدى الأخيرة، فهيكون في حالة الوقف مد اللي أنقف عليها بمد العوض، أما وصلا فيكون إضغام بغنة لأنه تنوين وأتى بعده ميم متحركة بالكسر، فهنا تضغم الساكنة التنوين لأنه يعامل معاملة النون الساكنة تماما، حكمه حكم النون الساكنة، فيضغم مع الميم المتحركة فيصير إضغام صغير بغنة، والغنة في أعلى درجات الغنة. من حرف جر مبني على السكون، طبعا الميم هتكون في أقل درجات الغنة في الدرجة الخامسة، والنون وقفا تكون في الدرجة الرابعة، ونقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض. أما وصلا نون ساكنة أتى بعدها حرف الراء، فما حكمها؟ حكمها إدغام بغير غنة، إدغام بغير غنة، إدغام كامل أيضا كما قالت أختنا طالبة العلم، إدغام كامل. يعني هذه النون ثابتة في الرسم محذوفة في الحكم، ثابتة رسما محذوفة حكما. يعني نقول من ربهم هكذا. طيب ربهم الراء مفخمة، طبعا هذا التجديد هو في المصحف هذه على الوصل وليست على الوقف، فليس لها علاقة بالوقف طبعا، لكن نحن نشرح حكم الوقف وحكم الوصل، لكن كل الرسم تم على الوصل وليس على الوقف، عشان نعرف بس الايه. لما نبتدئ من على ربهم سنبتدئ براء مخففة مفتوحة، تمام؟ يبقى ربهم الراء مفخمة وبقية الكلمة مرققة، والميم هنا ميم جمع، لأن طبعا رب وهم هذه الميم ميم جمع، يعني إضافة إلى الجماعة، نقف عليها طبعا بوجه واحد بالسكون ربهم، ونراعي صفة البينية في الميم، وهي ستكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة لأنها ساكنة، وأيضا هي ساكنة مظهرة من حروف الإظهار الشفوي لأنها تظهر مع حرف الواو. طيب وأولئك، الواو حرف عطف مبني على الفتح، أولئك أتت معنا من قبل، أولئك أتت في أول الآية فلا داعي لتكرارها، فنمر للتي بعدها. هم أيضا اسم إشارة للجميع، والميم ميم الجمع، ونقف عليها بوجه واحد أيضا بالسكون، مع أن هذه الميم مضمومة، لكن طبعا احنا بينا من قبل أن ميم الجمع ليس فيها روم ولا إشمام حتى وإن كانت مضمومة أو مكسورة. يعني لو وجدناها مضمومة فلا روم فيها ولا إشمام، وخلفها الضمير ومنه في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم وتاء وتأنيث وميم الجمع، وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع، يعني لا روم ولا إشمام في ميم الجمع وإن كانت مضمومة. طيب قلنا نقف عليها بالسكون وجه واحد، ونراعي صفة البينية حال الوقف، وغنة الميم وقفا ستكون في الدرجة الرابعة، وصلا في الدرجة الخامسة أقل درجات الغنة. نراعي كمان التخلص من الضمة سريعا حتى نذهب إلى اللام الساكنة ونستفل باللسان، فلا نقول همل فتظل يظل اللسان مرتفع قليلا فيصير في تفخيم في اللام، لا، تستفل سريعا على اللام فتقول همل هكذا. طيب همل المفلحون، الهمزة في المفلحون همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، اللام قمرية مظهرة في حرف الميم، ابغي حجك وخف عقيمه مه الميم، نعم ممتاز. نراعي طبعا في اللام التوسط صفة البينية، وكمان لام الهمزة همزة الوصل في حال البدء تكون همزة محققة وتكون مفتوحة لأنها مقرنة بلام التعريف، الميم في أقل درجات الغنة لأنها متحركة، والفاء نراعي فيها صفة الهمس، فحثه شخص سكت أو سكت شخص فحثه، إلى آخره. وأيضا فيها صفة الرخاوة هكذا المفلحون. طبعا الكلمة كلها مرققة، والحاء فيها ما الطبيعي وصلا عارض للسكون وقفا، وغنة النون حال الوقف تكون في الدرجة الرابعة، وصلا تكون في الدرجة الخامسة، وفيها ثلاثة أوجه بالسكون المحض، ولا روما ولا إشمام لأنها منصوبة، وامنعهما في الفتح في النصب والفتح بلا. وبكذا نكون يعني قد انتهينا من شرح الآيتين الأخيرتين الرابعة والخامسة من سورة البقرة، وبذلك نكون قد انتهينا من الربع الأول كاملا من سورة البقرة. فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في شرح ما فيهما من أحكام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. وإن شاء الله كما وعدنا بإذن الله في الأسبوع القادم سنبدأ في إعادة شرح سورة الفاتحة، وطبعا نأتي بالاستعاذة والأحكام التي فيها وأقوال العلماء فيها والبسملة أيضا، ثم نأتي بسورة الفاتحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، هل من أسئلة إن شاء الله؟